الأعمام ليسوا بأشقاء، لا حمزة ولا العباس ولا أبو لهب ولا الحارث ولا المقوم ولا حجر، هؤلاء جميعهم ليسوا بشنو بأشقاء أبي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. شقيقهما أبو طالب وابنه والزبير، والبنات كم؟ ستة. خمسة من البنات شقيقات عبد الله، يعني عمات للنبي صلى الله عليه وسلم شقيقات، إلا صفية. صفية شقيقة حمزة، صفية شقيقة منه؟ شقيقة حمزة. طيب صفية وحمزة أمهم منه؟ أمهم منه؟ أمهم تسمى هالة بنت وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن عبد مناف منه. هالة دي بنت عم آمنة بنت وهب، دي هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، وديك آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. أبو عبد المطلب زوج ولده لآمنة، وتزوج لنفسه من؟ عمي آمنة اللي هي منه هالة، فأنجبت له هالة من؟ حمزة ومنه؟ وصفية أشقاء، وعبد الله وأبو طالب والزبير وبقية البنات، بقية البنات من؟ أميمة. وهذه أم آل جحش، أم عبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش وحمدة بنت جحش وزينب بنت جحش، أميمة. وبرة ومنه؟ برة. برة دي أنجبت رجل عظيم اسمه أبو سلمة. فأبو سلمة يبدأ الرسالة بشنو؟ ود عمته أبو سلمة ابن عبد أسد مخزومي هو، غير أن أمه من؟ برة. برة بنت من؟ نحن الآن نتكلم على أولاد من يا أخوان؟ أولاد عبد المطلب. دي بنت منه؟ بنت عبد المطلب برة. وأروى، أروى دي برضو مهمة. أروى هذه في غاية الأهمية. أروى تزوجها أمية ابن عبد شمس، أمية ابن منه، فأنجبت له ولد يسمى عفان، وعفان هذا أنجب ولد اسمه عثمان، تعرفوه لا تعرفوه. فيبع عثمان وادمنه أروى بتقبل شنو؟ حبوبته أم منه؟ أم أبوه. حبوبته أم أبوه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عثمان بن عفان. وأم الحكيم التي تسمى بالبيضاء، أم الحكيم التي تسمى بمن؟ بالبيضاء. وهذه أيضا عندها من الذرية وعندها من الأبناء ما عندها. ثم بقي الصفية، وصفية ليست شنو؟ ليست شقيقة دمنه. الأب يتكلم عن من أخوانا؟ عن عبد المطلب. عبد المطلب أصلا لو كنا ناقشنا بصورة سريعة شيء، هو أن قصي، تذكروا تكلمنا عنه، قصي هو الذي نزع ملك مكة من خزاعة وصار ملك شنو عليها، وكانت قريش تطلق عليه المجمع لأنه جمع أبناء إسماعيل. قريش كله هو جمع، كانوا ساكنين في اليمن، خلوا مكة لك، هم ناس مكة لك وأولاد إسماعيل، ماذا مخلوه تحتلوا ناس ثاني، جاء يتزوج من خزاعة. تكلمنا عن قصي لما تزوج بمن؟ بحبة بنت ثليل ابن حبيشة الخزاعي، يتزوج بنته في النهاية طردوا من وين؟ من مكة، عمل دار الندوة دمنه قصي، وصار له ملك مكة، هو الذي أول من رحل رحلة الشتاء والصيف، أول من أتى برحلة الشتاء والصيف منه قصي، قصي ابنه ابن كلاب، قصي ابن كلاب. قصي ده أنجب أربع أبناء، أنجب عبد الدار ولده الأكبر، وفي قصي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار، وأنجب عبد العزة، أنجب منه عبد العزة منه قصي. قصي قلنا أنجب كم؟ أربعة: عبدي عبد الدار، وعبدي العزة، وعبدي مناف، وعبدي ساكن جدا. طيب دين أربعة أبناء منه؟ أبناء قصي. عبد الدار منهم مصعد بن عمير، وعندهم إلى يومنا هذا ما يسمى الحجابة. الحجابة حجب الكعبة عن الناس، فلا يدخل الكعبة أحد إلا إذا فتحوها هم. وإلى يومنا هذا حجابة الكعبة في من؟ في بني جنوب عبد الدار ولواء قريش في الحلب، هم بشروا شنو؟ اللواء. ولذلك من المواقف في أحد أن حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم مصعب، وحامل لواء قريش أبناء عمومته جلاس وعثمان بن أبي طلحة وطلحة بن أبي طلحة، هؤلاء جميعهم من شنو؟ من بني عبد الدار. وعبد العزة، عبد العزة ده مهم، عبد العزة ابن ابنه قصي، جاب ولد اسمه أسد، جاب ولد اسمه أسد، وأسد جاب ولد اسمه خويلد، وخويلد جاب مرأة اسمها خديجة، دي أشرف امرأة في التاريخ. هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. ولذلك يقال نسب خديجة إلى قصي أقرب من نسب النبي إلى قصي، لأنه بين النبي وقصي ستة، وبين خديجة وقصي خمسة. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ده عبد العزة. عبد مناف وده جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب أربعة، جاب هاشم، وجاب المطلب. المطلب ساكن، مش عبد المطلب، منو؟ المطلب. وعبد شمس، عبد شمس ده مهم بالمناسبة، عبد شمس وهاشم ومنو؟ والمطلب أشقاء، أمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال، دي الأشقاء مع بعض. عبد شمس هم الأمويين إلى يومنا هذا، أو لا أخوة منه. عبد شمس وهاشم ماله؟ أشقاء. ابن جرير الطبري، وده ما لقيته إلا عند ابن جرير الطبري، بقيت كتب السير ما جابته. ابن جرير الطبري يقول أن هاشم وعبد شمس توأمان، وأن هاشم خرج ورجله فوق رأس عبد شمس وفصل بينهما فنزل دم، فقيل يكون بينهما دم في أولادهم. وهذا تأويل الدم الذي وقع بين العباسيين وبين الأمويين في التاريخ، ده كلام منه، كلام جرير شنو؟ الطبري. فيبقى عندنا أن عبد شمس عنده أولاد، عنده أمية، وأمية جاب واحد اسمه حرب، وحرب جاب واحد اسمه أبو سفيان، وجاب أمية جاب واحد اسمه عبد العزة، أمية ذات جاب واحد اسمه عبد العزة. عبد العزة قام جاب ولد اسمه الربيع، والربيع جاب ولد اسمه أبو العاص. أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، ده اللي زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيقبل خديجة شنو؟ والدخوتها، لكنه من الأمويين. واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب نخليه نمسك هاشم، قلنا عبد مناف جاب هاشم ومنه؟ وعبد شمس ومنه؟ والمطلب، والمطلب برضو جاب ناس مهمين، تسمع به مصطح ابن أثاثة ولا ما تسمع به؟ ده جده المطلب، مصطح ابن أثاثة، هو ابن خالة أبي بكر الصديق، لكنه من جهة أبيه جده من؟ جده المطلب ده. ونوفل ومنه؟ نوفل، نوفل ده منه المطعم ابن علي، ولا ما سمعت به المطعم علي؟ سمعت به ولا ما سمعت به؟ سمعت المطعم علي ولا ما سمعته؟ المطعم ابن علي وجبير ابن المطعم ابن علي، لو كان المطعم ابن علي حيا وكلمني في هؤلاء الموتى لعفوت عنه، أو في هؤلاء النتنى لعفوت عنه، لأنه هو الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف. المطعم ابن علي ولد نوفل، ونوفل ولد منه؟ ها؟ نوفل ولد عبد مناف. ما قلنا عبد مناف له كم؟ أربعة، هاشم والمطلب وعبد شمس بين أشقاء، ونوفل صح؟ طيب نوفل أم بناء اسمها واقدة، وذيك أمه اسمها عاتفة. أهم حاجة عندنا هاشم، هاشم ده برع شديد، لكنه تزوج امرأة خزرجية في المدينة تسمى سلمة بنت عمرو ابن زيد النجارية، ده هاشم. ومات هاشم في غزة، غزة وين؟ في فلسطين. أنجب من سلمة عبد المطلب، وما اسمه عبد المطلب، اسمه عمرو. هاشم عنده أخوان، منهم منه؟ منهم شنو؟ المطلب، ومنهم عبد الشمس، ومنهم نوفل. المطلب ده مرق إلى المدينة وأتى بابن أخيه عمرو وردفه على ناقته وهو في السابعة من عمره عمرو. لما رأته مكة، أهل مكة لم يروا عمرا ابن منو؟ ابن هاشم. وده مش جاب ود منه؟ ودخوه، ما رأوه من ذي قبل، فقالوا عبد المطلب. قالوا ده منو؟ يعني زين المطلب مشتري وجابه. قال له العبد ده لقيته وين؟ فقال يا ويحكم، هذا ابن أخي، ابن أخي منو؟ هاشم. فصار اسم السائل عليه منو؟ عبد المطلب. والمطلب ولا شنو؟ عمه، أخو منو؟ أخو هاشم. عبد المطلب نحن الآن وصلنا يا دوب وين؟ أنا سبت عليك من فوق وجبت عليك عشان تعرف عبد المطلب جاء وسكن في مكة، وآلت إليه سيادة مكة، عزها وسجدها وشرفها ومجدها آل إليه. ده منو؟ عبد المطلب. عبد المطلب ده قام في مكة أم شنو؟ أم خزرجية. لما مات المطلب نوفل بيقبل عبد المطلب شنو؟ عمه أخو منو؟ أخو هاشم. غصبه ممتلكاته، اغتصبه منه، قطع منه الممتلكات. فكلم أهل مكة، قال يا أخوان ما تنصروني؟ قالوا لا ندخل بينك وبين عمك. فأرسل قصيدة إلى أخواله في بني النجار، فجاء خاله من بني النجار، وخاله اسمه أبو سعدة ابن زيد النجاري، مع 80 رجل بأسيافهم، ووقف على نوفل أمام الكعبة وقال والله إما لتردن إلى ابن أختي عبد المطلب أرداحه يعني أمواله، وإما أمكن السيف منك. فقال رددتها، فأشهد قريش على ذلك، ومكث 3 أيام واعتمر، عمل عمره كمان مع ابن أخته عبد المطلب، ورجع. وعبد المطلب شعر أنه في مكة ضعيف. في يوم من الأيام رأى عبد المطلب رؤيا في المنام تقول له احفر برا. قال وما برا؟ فاستيقظ مذعورا، فنام الليلة التي بعدها، فقال له قائل احفر المظنونة. قال ما المظنونة؟ ولم يجد شيء. في اليوم الثالث رأى من يقول له احفر طيبة. قال وما طيبة؟ وقام ولم يجد شيء. في اليوم الرابع جاءه صوت يقول له احفر زمزم. احفر شنو؟ زمزم. قال وما زمزم؟ زمزم دي شنو؟ قالوا لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم عند بيت النمل. وصف له وصف، الوصف ده بين صنمين مساف ونائلة، الزمان تذكروا الجراهبة بيناته. قام مشى مشى، عرف انه منصور، مشى عاين عاين، كاس بيت النمل، دقي بيت النمل هناك دار يحفر. قريش قالت تحفر بين آلهتنا؟ اجتمعت قريش عن بكرة أبيها تمنعه. ف فقال للحارث ولم يقل له ولد غيره ادفع عني لذا الناس مني قاعد لذا وهو يحفر. فأول ما حفر وصل إلى الليالي فكبر قال الله أكبر عليه. الناس دي بالمناسبة هم مشركين ما ما ما ما ملحدين هم شنو مشركين دي مشكلته بيعرفوا الله كويس ما عندهم مشكلة بيعرفوه يقول لك الله يحل كويس. شوف زول حفر لما كبر وقفت قريش لما خرج حفر وصل إلى زمزم فتفجر ماؤها من اليوم ذيك لحد يوم ذيك تالي ما وقفت حفر. عبد المطلب الواحد عبد المطلب شعر أنه مغلوب على أمره نذر لله إذا ولد 10 أبناء بلغوا مبلغ الرجال يحفونه في قريش ليذبحن واحدا منهم لأنه حس أنه ضعيف. لكن قريش ما ناس طبعا جاهلية ووجد فيها أسياف وغزال من ذهب لكن عبد المطلب شاد الغزال وكسبه الكعبة جعل أبواب الكعبة وأشياء الكعبة من الغزال وقامت قريش قالت هذه زمزم بئر إسماعيل أبينا هم عارفين أبوه منه ها إسماعيل لأنه كان داخل الكعبة في تصاوير لإسماعيل وتصاوير لإبراهيم صور ألفوهم فهم يعرفون أنهم أبناء من أبناء إسماعيل. وقلنا أن مكة كانت على التوحيد حتى جاء من عمرو ابن لحي الخزاعي. طيب بعد ذلك قالوا له البئر لنا جميعا قال أنا الذي أريدها أنا شفتها إذا فيكم شاف أشيد حقي أنا هي لي وحدي فنازعوه فكادوا أن يقتتلوا قالوا خلاص نحتكم إلى كاهنة الكاهنة تسمى كاهنة بني سعد بن هذيل إلى جهة الشام قالوا نمشي الكاهنة دي الكاهنة تقصد بيناتنا ورق عبد المطلب معهم ركبه أهله وقريش كلها في شنو في ركبه في الطريق انتهى ماء عبد المطلب ومن معه والصحراء طويلة فعبد المطلب طلب من الذين معه أن يسقوهم ماء قالوا له نخشى على أنفسنا الذي أنتم فيه الآن وماؤنا قليل قام عبد المطلب اقترح على ركبه ناس دي الحريصين بالمناسبة قال الآن احنا ما عندنا ما متنا كل واحد منا يحفر حفرة لنفسه ويدخل فيها من مات أخوه الذي بالقرب منه هال عليه التراب حتى يبقى واحد وضياع واحد خير من ضياع رجل عشان نروح في الصحراء سنة ده ليس من رغبته ليس من الشجاعة ليس من الصميم قال نموت آي نحفد رغبتنا عشان موت ذاته أسأل بأولا خلاص نموت في دول دار يموت وفي دول دار يموت موتها مستورة في ناس في الموت بيستر لما نجي يموت بيموت بقوة بعد شوية ما مات المطلق قال لنبحث عن الماء فوافقوه ركب دابته لما رفعت الدابة خفها انفجر الماء من تحت خف الدابة في صحراء قاحلة ما عد زلال إخواننا الشدة حصل بجد فشرب عبد المطلب ودعا مخالفيه ليشربوا وليحملوا ويملأوا أوكيتهم فقالوا يا عبد المطلب لقد قضى الله لك لا نحتاج إلى الكاهنة الذي سقاك الماء في هذه الصحراء هو الذي أخرج لك زمزم هي لك ولأولادك فرجعوا من الطريق دي قصة شنو تجديد بئر شنو زمزم ولذلك رؤس عبد المطلب ولد بعد ذلك عبد المطلب أولاده كلما قلناهم ضرار والمقوم وحجل والزبير وحمزة والعباس وأبو لهب بالمناسبة أبو لهب عنده 3 أولاد عتيبة وهذا مات مشركا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجاءه أسد أو سبع فأكله وقتله وعتبة ومعذب وقد أسلما رضي الله تعالى عنه كويس ديل رضي الله تعالى عنه. هذه القصة يا الأولى. القصة الثانية لعبد المطلب حادثة الفيل وقد ذكرنا قصة دخول أبرهة ابن الصباح اسمه أبرهة ابنه ابن الصباح الأشرف، دخوله من الحبشة أرض وين؟ أرض اليمن. لما قتل منه ذي نواس، منه ذي نواس الحميري، قتل أهل نجران النصارى، ونزل قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود. قام استنجدوا بالروم بالرومان، فأرسلوا إلى الحبشة، فأرسل إليهم جيشا على رأس أرياب، وقتل أبرهة من أرياب. بنى أبرهة القليس. ما معنى القليس؟ القليس معناها الكنيسة العالية، أي حاجة عالية يسموها قليس. فبنى القليس يريد أن يصرف العرب من البيت الحرام إلى شنو؟ إلى القليس. فقيل أن رجل من بني كنانة أخلى فيها، تغوط فيها ولطخ لهم بالعذرة حجارة يعني، فغضب غضبا شديدا وسير جيش قوامه 30,000. الجيش يوكب 30,000، قاصد وين؟ الكعبة. وكان في الجيش عرب ومعه فيل، لكن الأفيال ما كثيرة، 12 فيل. الأفيال كم؟ 12. خرجوا بهذا الجيش العارب يقصدون مكة. العرب تعظم البيت، ورثوا هذا. في واحد اسمه ذو نفر اسمه من اليمن، قبل ما زود يطلع شاب ناس ومرق لي أبرهة، فقاتلهم أبرهة وأسره وأراد أن يقتله، فقال لأبرهة أبقني لعلي أقول دليلا لك في أرض العرب. وكان أجمع أهل السير على أن أبرهة بن الصباح كان حليما، يعني بيعفو. في ناس زول ما شفت الكعبة، في ناس يصلوا الكعبة ما بيعفو منها مسلمين لا والله، كانت روح كان روحك السلم ما بيعفى، بس مرة واحدة ثانية ما يقيل الثاني نهائي. أبرهة دخل له وساخ الجيش. لما وصل منطقة خثعم أو قبيلة خثعم، وهم ناحس يعني جزء من اسمهم يسموهم ناحس أو فرعين، الخثعميين منهم أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب خثعمية، خرج لهم رجل من العرب للقتال اسمه نفيل بن حبيب، اسمه نفيل بن حبيب. قتلهم أبرهة وأسر نفيل وأراد أن يقتله، فقال له مثل قول ذي نفر ابقني دليلا في أرض العرب، فتركه. لكنهم مقيدون، ذو نفر ماله مقيد، وشنو وله مقيد. لما وصل الطائف ليس احنا ثقيل ناس، ليه ناس الطائف ده قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده في العام الذي ولد فيه من أنا سلم الوعى 571 ميلادية، عام 500 شنو 71 ميلادية، في شهر محرم تقريبا يوم 15 محرم، في شهر شنو محرم خرج منه أبرهة. خرج أهل الطائف يدينون له بالولاء والطاعة، وعلى رأسهم أبو رغال، سنو أبو رغال. هم بيعبدوا اللات، قالوا له أتريد هدم اللات؟ قال لا أنا أريد هذا البيت. قال نحن لسنا من أرباب هذا البيت، أمشي شنو أمشي أعمل كلام ده. وقيل أنه كان عليهم مسعود بن معدل، منو مسعود بن معدل، وقالوا إحنا معك. أعطوه أبا رغال ليوصلهم إلى الكعبة ويدلهم على الطريق. لما وصل منطقة اسمها المغمس مات أبو رغال ودفن هنا، وصارت العرب على ذلك ترجم قبره. لذلك يقول جرير إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم قبر أبي رغال. أبو رغال ده الناس لحد يوم ده زهجانين منه، لأنه عاون شبه ما نقول أبرهة، نقول الغزاة. الغزاة ده ممكن يكون أبو رغال ده أنور مالك، ولا ممكن وممكن يكون كرزان صح وده ممكن ما خلاص اي زول بيعاون من الغزاة دلهم على الطريق. نزل أبرهة عند المغمس وأرسل جيش قائدا عربيا اسمه الأسود ابن مقصود. الأسود دخل وساد جميع البهائم بتاعت مكة كلها وفيها أتي بعيد لمن؟ لعبد المطلب. بعد ذلك أرسل أبرهة حناط الحميري. واحد اسمه حناط الحميري قال أمشي جيب لي سيد الناس دي رئيسه جاب عبد المطلب وكان وجيها. وأبرهة كان حليما وكان يجلس على سرير عبد السرير. لما رأى عبد المطلب خشي أن يجلسه معه على السرير فتتطاول عليه الأحباش وخشي أن يجلس هو على السرير ويجلس عبد المطلب وقد وقع في نفسه هيبته. فنزل من على السرير وجلس مع عبد المطلب على الأرض وكان بينهما ترجمان يعني ترجم لهم. قام قال له دارشو قال له أخي رسلت الأسود ابني مقصود فأخذ 200 بعير لي أريدك أن تردها لي. فقال له أبرهة وكان حناط هو المترجم قال له لقد سقطت من عيني لما رأيتك هبتك جئت أهدم دينك ودين آبائك بيت فيه عقيدتك وعقيدة آبائك تسألني عن البعير. فقال له عبد المطلب المقولة المشهورة أنا رب البعير أما البيت فله رب يحميه. قال ما كان له ذلك. أبرهة قال له ما ذلك. فقال عبد المطلب أنت وذاك خلاص شوف شوف الشيء ده بعيد أصلا البيت ما يقول ذلك خلاص ما في مشكلة خلاص أمشي وأرجع له البعير. عبد المطلب أخبر قريش عن بكرة أبيها أن تخرج وأن تتحصن من معرة الجيش ما كان عارف يحصل شنو. فتحصنوا في جبال مكة أرادوا أن يدخلوا مكة. الفيل إذا وجهوا إلى الكعبة دي برد لما ودوا جهة الكعبة يبرو وإذا أخذوه إلى جهة الشام جرى يجبلوا ثاني رجعوا يقبلوا. قال ضربوه بالحديد أبى أن يقوم يلفتوا كذي يقوموا يقوم جاري الاتجاهات الثلاثة يمين وشمال وراو لكن قدامه أبي مش نهاية. وهم عارفين جاءت الطير الأبابيل هذه سورة في القرآن هي معجزة بالمناسبة لكن الوقفات في السيرة المحيرة. أبرهة أقرب إلى الله لأن دينه دين شنو سماوي وعبد المطلب وقريش يعبدون الأوثان. كيف نصر الله الوثنيين على الكتابيين؟ تحير الناس قالوا الأقرب إلى النصر ما أبرهة. وإلى ذلك التاريخ لم يكن النصرانية قد تحولت تحولا شنو شديدا ما قد تحولت. نصر الله الوثنيين على من؟ على الكتابيين. والعلة في ذلك ليس لعبد المطلب إنما لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يعني كان هذا النصر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك نزل في التنزيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ضل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل كلمة أبابيل في اللغة تعني الجموع والجماعات. إذا جاءوا في جماعات يقولوا جاءوا شنو أبابيلا جاءوا شنو أبابيلا طير شنو أبابيل. ترميه بحجارة من سجيل كلمة سجيل معناها حجارة صلبة. السجيل معناها شنو الشيء شنو الصلب. ووصف ابن عباس الحجارة أنها كانت سوداء مخططة بحمرة فيها شريط في النص أحمر حجر أسود في نصه أحمر أسود في نصه أحمر. ولم يهلك الجيش كله في منقار وقدمي كل طائر حجر ثلاثة حجر بالمئة وبيمشي أشري من البحر ثاني ورجع الناس ما يعرفوا لحد حاجة لحد حاجة أشري بقفول لما في ثاني طير الأبابيل تفوه ولا ما كيف مصر؟ طلعوا دابيد يطلعوا حسن ولا عشان في بنتاقون يعني ولا شو أطلعوا زمان ما طلعوا حسن لكن ربنا دائر الأمة تتبنى النصر من عندها ولو يشاء الله لم تصر منه ولكن ليبلو بعضكم بشنو ببعض قال ترميم بحجارة من سجيل سجيل السجيل الشيء الصلب وقيل السجيل الطين الأسود ترميم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول العصف المأكول في تفاصيل كثيرة أنا سأذكر لك أرجحها العصف المأكول سنبلة قمح واحد شاف وشاف سنبلة قمح القمحة مغلفة عندها غلاف عندها شنو غلاف الحبة يكون الحبة يعني محاوطة شنو الحبة إذا سقطت الحبة هذا الغلاف يسمى عصف مأكول يعني مأكول الحب بيقوا زي شنو زي الغلاف ده زي شنو صورته شنو ولا ما صورته وقيل العصف المأكول البهيمة تمضغ وتمضغ وتمضغ وبعد قليل تلفظ هذا وترميه هذا اسمه شنو عصف وعصف يعصف عاصفة إذا ألقي وإذا هاجت الريح فقام جعلوا الكشف كالعصف المأكول بالله الناس قاموا جاريين يترموا في الدرب رجع أبرهة وقد أصابه الجزام وتصافتت أطرافه لما وصل اليمن انصدع صدره فمات أبرهة استهل فجعلهم كعصف مأكول السورة بعد طوال شو لإلاف قريش والصواب في تفسير حادثة الفيل أن نربط بين صورة قريش وصورة الفيل لإلاف قريش كأنه يقول هلاكي لأبرهة لمصلحة قريش وفعلا بعد هذا عظمت شنو عظمت قريش عند شنو عند العرب وهذا التعظيم للعرب أفادهم في رحلة الشتاء والصيف فإن الناس يقطعون الطريق ولكن ما كانوا يقطعون قوافل قريش لأنهم أهل الحرم الله والله دافع عنه كانت عقيدة عند العرب عشان كده قال فجعلهم كعصف مأكول ومن الصحابة من يرى أن إلاف قريش جزء من الفيل وليس سورة منفصلة فكانوا يقرؤونها بغير فصل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش والإلاف من الجمع الإلف والإلاف والألفة والولف طبعا الولف دي حكت يعني لكن هم قصدين بها الإلفة يعني الولف كالتالي يقولوا صح الولف والإلفة الإلفة لإلاف قريش والإلاف الاعتياد إلافهم أنت بتألف زول متين متى تألفه بعد أن تعتاد عليه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف قبل شوي أتكلم عن من قصد البيت وهنا قال فليعبدوا رب هذا البيت ليست الأوثان التي حول البيت الذي أطعمهم من جوع وهذا حاصل في رحلة الشتاء والصيف وآمنهم من شنو؟ من خوف إخواننا قلنا قريش سماها قريش ليه؟ إما للتقرش وهي التجارة وإما التقرش وإخوة لنا قرشوا جميعا يعني اجتمعوا لأنهم كانوا متفرقين واجتمعوا وجمعهم قريش هذا وهو مالك بن النضر ابن كنانة ابن مدركة وإما لأن قريش تجمع بقية العرب وسيد عليهم ولذلك قال ابن عباس لما سئل عن قريش قال السمك الذي في البحر الكبير يسمى شنو قرشا وهو يأكل جميع السمك وقريش تأكل جميع الناس وفيهم القيادة بالمناسبة الدم القرشي شكيدا المسلم قال شنو والحديث في سلسلة الصحيحة قال الملك في قريش والأذان في الحبشة أذان ده أنجب ما فيهم ناس الحبشة والقضاء في أزد الأزديين دين هم اليمنيين دين حكمهم بيقول شنو لا لأنه عشان كده قال الحكمة شنو؟ الحكمة اليمانية والإيمان يمان. طيب الآن إحنا وصلنا وين؟ عظم شأن من؟ قريش وعبد المطلب. وعظم شنو؟ شأن من؟ شأن عبد المطلب، لأن عبد المطلب برضو مسك حلق الكعبة خلاص، لا يقول لك وش أطلع والجيش حيخاشي، مسك حلق الكعبة. قال لا أمة إن المرء يمنع رحله فامنع حلاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالا، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرهم ما بدا. سوي ده تسوي، لا يهدمهم خليه يهدمهم، لكن اللي بعرفه الزوج يمنع حقه، أنا زي جاي لي حقك إذا أمنع حقك. كلام نجيب، كلام عربي نجيب. طبعا يا إخواننا أغرب حاجة الشيعة قالوا عبد المطلب نبي، الشيعة قالوا كده، بعض الشيعة قالوا عبد المطلب شنو؟ نبي، لأنه حفر زمزم وجاء وحي، ما جاء وحي ما شاف في النوم يعني ربنا، وربنا فجر له المويه في شنو؟ في الصحراء. قام مطوالي بسرعة سرعة قالوا شنو؟ قال عبد المطلب شنو؟ نبي، ولم يكن نبيا. نرجع لأولاد عبد المطلب، ولد عبد المطلب أولاد ياتو ها العشرة، أولاد العشرة كلموا قالوا إخواننا أنا نذرت كذا كذا كذا، وألقى القداح كتب أسماءنا العشرة وطلع جاب زوجه، فخرجت على عبد الله فأراد أن يذبحه بعد ثلاث مرات، أراد أن يذبحه، وكانت قريش تذبح عند إساف ونائلة، فجاءت قريش عن بكرة أبيها تمنعه، قال أخوانا أنا عندنا لا عندي مفر. وقيل أنه لما وضع السكين عليه وعبد الله مضطجع مقر، جره من قدمه العباس، العباس جاب وراء أبوه كرى أخوه طلعوا من تحت الذبيحة الذبح، وحتى أبناؤه منعوه، يعني أولاده كلهم حمزة وضرار والمقوم وأبو لهب كلهم وقفوا شنو؟ يدافع عن أخيه، فقال لا بد من مخرج. فوصلوا إلى قداح يجيب يرمي عبد الله، أدخل تسعة خلاص مرقوا عبد الله وعشر من نجيبه يرمي فيه تمرق في عبد الله، يزيد العشر يعمل الثاني عشرة، لأن الثلثية كانت عشرة، يرمي لما وصلت مية وقعت في مية، تنحر مئة ناقة وترك عبد الله، وصارت دية الواحد إلى يومنا هذا كم؟ ها؟ مية من الإبل، ما 30 مليون، 30 مليون حسب يجيب لك كم يعني؟ ها؟ الناقة بكم يزيد؟ بمليون؟ كل بمليون 30 ناقة بدية، لكن كعملوا لهم 100 عادي مش يسوي الناس يسوي شنو يعني. فقام نجا عبد الله فزوجه بعد ذلك من آمنة بنت من؟ آمنة بنت من؟ بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، كلاب عنده ولدين زهرة وقصي، قصي جاب منه عبد مناف وهاشم ومنه وعبد المطلب والرسول عليه الصلاة والسلام، ده قصي، وزهرة جاب منه جاب عبد مناف، وعبد مناف جاب منه جاب وهب، وهب جاب منه جاب آمنة، فنسبه من جهة أمه شريف، ما هو كلام، أمه من سيدات وأشرف النساء في عصرها، ما في ذلك كلام، لأنه قلنا كلاب عنده شنو؟ عنده ولدين قصي منه وزهرة، قصي جاب أرسل له، وزهرة جابت منه، وزهرة جاب منه جاب آمنة، فزوجه وكان ميلاده بعد حادثة الفيل بخمسين يوم، ولو حسبناه فعلا حادثة الفيل الناس يتحركوا في محرم وصلوا في شنو؟ في صفر، لما تحسب 50 يوم يكون ولد من؟ ولد سيد الخلق وأشرف الرسل مصطفى ربه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل والتي ألقت بظلالها على الجزيرة العربية، فقد بزغ نجم قريش ونجم عبد المطلب لأنه كان سيدها آنذاك، ازدهرت تجارتهم لأن الناس يهابونهم، وصار لهم مكانة في نفوس جميع العرب، وكان هلاك أصحاب الفيل رسالة إلى العالمين أن هذا الحرم وأن هذا البيت سيخرج منه نبي آخر الزمان الذي سوف يملأ الدنيا خيرا ونورا ورحمة صلى الله عليه وسلم. ونترك الميلاد النبوي المبارك إلى الدرس القادم، ونلقي بآخر نقطة في درسنا أو الظلال على آخر نقطة في درسنا، وهي الحالة الدينية في زمن عبد المطلب. حالة العرب الدينية في زمن من؟ في زمن عبد المطلب. عبد المطلب في زمنه كانت قريش تعبد الأصنام، ما في ذلك شك، والجزيرة العربية كلها موضوعة بعبادة الأصنام والأحجار. وكان أعظم صنم يعظمه أهل مكة هو شنو؟ هبل. هو شنو؟ هبل الذي جاء به عمرو بن لحي من الشام. وهبل كان داخل الكعبة. هبل كان داخل الكعبة. كانت قريش تقريبا عن بكرة أبيها على هذا الشرك، أعوذ بالله، وعلى هذا الضلال. إلا قلة، رجل اسمه عثمان ابن الحويرث. اسمه منه؟ عثمان ابن الحويرث. وورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابنه ابن عبد مناف بن قصي. ما قلنا جبير عبد مناف جاب كم؟ جاب أربعة. فعبد العزة ولا قصي؟ قصي جاب أربعة منهم. منه عبد العزة. عبد العزة جاب منه؟ جاب أسد. وأسد جاب خويلد ونوفل. ورقة ابن منه؟ ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. وكان قد تنصر، شاف الناس دي لقى نصراني، ومعه قس ابن ساعدة الإيادي. هو يرجع نسبه إلى عدنان. إياد من أولاد منه؟ من أولاد شنو؟ عدنان، لكن ما قرشي. إياد مع معد. إياد مع معد يعني في النسب الفوق شديد. طيب، قلنا قس بن ساعدة الإيادي دي كانوا على الفطرة لكنهم تنصروا، لما ما وجدوا دين ذهبوا وتنصروا في الشام وانحرفوا. بقي واحد زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل أخوه اسمه الخطاب، ده أبو منه؟ أبو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل. فالخطاب عمه كويس، وقيل أنه أخوه لأمه لمنه؟ لزيد. زيد ده يجي حي في مكة، حتى هو قص كل المتابعين قال ماشينا الشام، مشي معاون الشام لأن النصارى ما عجبوا ليك يتنصروا. وكان يقول أنا على دين إبراهيم. دمنه زيد. وكان يقف أمام الكعبة وقريش تذبح الشاة أمام إساف ونائلة، يقول الشاة خلقها الله وأنزل لكم الغيث من السماء وأنبت لها النبت فتأكله وتذبحونها لغير الله. ثم يقول لو أعلم كيف أعبدك ربي لفعلت، ما أعرف أعبدك كيف. ثم يسجد على راحلته. وزيد ابن منه؟ ها؟ ابن منه؟ ابن عم ابن نفير رضي الله عنه. لا تقول عليه رضي الله عنه، لكن قص ابن ساعد ما تقول شنو؟ ما تقول شنو؟ رضي الله عنه. ولا ورقة منه؟ نفر، لأن ورقة قال سلم ليتني جزعا، حيمر علينا الكلام ده حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، ومات بعد ذلك، ما أدرك يا سلم. فلا نقول ورقة النفر رضي الله عنه، لكن نقول شنو زي تميز ولا ما تميز عنه، كلهم قالوا ده باطل والله ما بيعبدوا كده. أهل الدين إبراهيم سمعوا النصارى مشوا أربعة، عثمان بن حويد وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو، ثلاثة دخلوا في النصراني، هو أبا يجي يبكي، وكان لما يسأل عن ربه يقول شعرا: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها، فلما استوت أرسى عليها الجبال. أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا سلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا وحالا، مرة كده ومرة كده. فكان يسمى بمسلم الجاهلية. وليه قلنا رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة ووجدت زيد بن عمرو في لوحتين فيها. زول دخل الجنة وانتهى. نقول رضي الله عنه ولا ما نقول؟ عشان كده تلقى أهل السير يقول لك زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل ولده سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة. ودائما الناس بينسوا لما يعدوا العشرة بيعدوهم كلهم، بيجي يقول لك واحد ده ما لاقي بيروح عليهم، بس يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن جراح، ده كم؟ العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو أبوه في الجنة. وسعيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وأسلم عمر على يده في بيت سعيد، وتزوج عمر بعاتكة بنت سعيد بن زيد بن نفيل، هذه تقبل برضه بنت شنو؟ بنت عمه، بالنسبة كده بنت شنو؟ بنت عمه. فده بالنسبة لمن؟ لزيد ابن عمرو بن نفيل. دخلت الجنة فوجدت لزيد ابن عمرو في الجنة دوحتين، يقول لي في دوحتين في الجنة، قاعد في الجنة ومرتاح، أكيد ربنا هداه هداية، يا أخي مكة دي كلها مسلمة. قال ليك الخطاب أخوه كان يعذبه وكان يحبسه وكان يجلده وكان يؤذيه، لكنه أسلم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الجاهلية. وقال في بعض الروايات: زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يا أخي شعره قاعد كما حصل ما مخنع، حس مسلم معانا بيده يقول الكلام ده، يتولد مسلم وأبوه مسلم وجده مسلم وضبحوا له خروف قدر اللي لبا كويس. لو قال لك أقول كلام زي ده بتقول شفت كيف مسلم ما له كلام رضي الله تعالى عنه. وأما قص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ثوبيان قال: لقد شهدت في سوق العقاب قص بن ساعدة يعظ الناس بكلام أعجبني غير أني لا أحفظه. فقال رجل من الغف: أنا أحفظه لك يا رسول الله، قال: أنا حافظه. فقال: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة والشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا؟ من عاش مات ومن مات فات، كان يؤمن بالبعث، وكلما هو آت الآن ليل داج مظلم وسماء ذات أبراج وبحار تزخر ونجوم تزهر، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، يقسم قسم بالله